فقال إن قلت إذا الغاية ما إليها مفهوم، إذا الغاية ولا تكتشف شيئا، إذا الغاية ما إليها مفهوم يعني قولي صم إلى النهي ما به دلالة على أنه ما بعد الليل ليس من الواجب صلاة، إذا أجبنا المال كما الفائدة من التقييد بكلمة إلى الليل إذا كان الوجود ما يخلص ما ينتهي إلى الليل يكون باقيا إلى ما بعد الليل. على ان ما بعد الليل لا يجب صوم، بل يمكن بعد الليل هم ما يجب صوم. اذا هكذا اردنا ان نقول فيلزم من ذلك ان يكون ذكر هذا القيد لا قيد الى الليل، يلزم ان يكون ذكره لهوا وبلا فاعله. هذا المطلق عايش في حالة مسلم بس عجال المطلق بعد فوق انت اللي هي بالوسط تقول معني مفهوم هم ما تجي نظر هذا الاشكال عليه انت لتصبح المعاني اللي يكون بالوسط ما تمفهوم هم يجي الاشكال عليه سيقال لو قال المتكلم اكثر من رجل عالم اذا هذا ما له مفهوم لا يدل على ان الرجل غير العالم لا يجب اكرام، فذكر قيد العالم يكون لغما في المطلق. ثم اشفع على المستدرك ان قلت لعله في باب الوصف، لعله في باب الوصف يدل على انه مفهوم واحد، يعني أكثر من رجل عام مفهوم واحد، وذكر العالم لا يكون له. ليش يكون له؟ لأن المولى لعله راد يبين الوجود في محل الوصف، يعني كيف عارف بمصلحة، وأن غير العالم أمره يجب الأمر، لكن ما بين دار المصلحة نطعت قد اتبعت الدفاع لديه من المولاعب فذكرت هذا القيد فذكر هو قدر لا يلزم أن نغير قيد العالم ما أقوله لكن يلزم ما تلفون تشمل في المطلق يعني غير العالم هم يشبه هذا معنى مفهوم فيمكن أنه غير العالم هم يجب إكرام لكن ذكر العالم وقيل يجب إكرامه بالدور المصعب أن العالم يبين وجود الكرام وعن غير العالم النص عشرة رأس عن المواجب الكرامة يعني مفهوم بعد ما نص عشرة عن احنا نشبك ما بيحب فنشبك هذا ميزة من ذكر قيد العالم اللغوية ان قلت هكذا قلت عينا في الغاية هل يمكن ان يقال كذلك يقال في باب الغاية يمكن ان المولى قال صم الى الليل أضرب مفهوم ماكل لكن ما يهتم اللغوي مفهوم ماكل عن شنو يعني يلبسهم أيضا إلى ما بعد الليل لا يلزم اللغوي لاحتمال أنه بيان ثبوت الوجود إلى الليل هو في مصلحة وأما ما بعد الليل هم وجه صومه لكن المصلحة طرف أن تحمل اسمه عمل أدب في فصح الوجود انتهى ثلاث انتهى كلام السيد المرتضى رحمه الله. أفهم السيد يا دوري؟ عشان تتعرف حتى نصر الحرارة. أختار المرتضى حدث الله روحه أن التقييد بالغاية لا يدل على المفهوم، فقوله صم إلى الليل لا يدل على أنه ما بعد الليل لا يتصرف، واستدل على ذلك بنفس الدليل الذي نحن ذكرناه في بعض الوصف، ذكرناه بإثبات أن الوصف لا مفهوم له. نجد ذلك الدليل التدريبي، ثم أضاف قائلا بأن كل من قال بأن الوصف لا مفهوم له يلزم أن يقول بأن التقييد بالغاية أيضا لا مفهوم له، وإلا لو ربنا إن ناحية الوصف نقول لا مفهوم له، لكن إن ناحية مفهوم هذا يتنفكر بين بين الأمرين النذين لا يمكن التفكيك بينهما. فكل من قال وصف ما مفهوم تريد الغاية له، إن قلت إذا الغاية ما إلها مفهوم سيذكر إلى الليل راح يصير له، فتشوفه بالوصف ما فيش، حينما أنت يا طعم حال تقول الوصف ما إلها مفهوم هم ذكر العالم له هذه جاء صاحب المعاني شيده إن قلت ومطرد عنه إن قلت لا الوصف ما له مفهوم لأن العالم مو له، لاحتمال أنه نص على العالم وعلى حكم ده النصح، نصح اقتضت أن حكم عن بينه أنه يوجد غير العالم عرف الوجود، لكن النصح اقتضت أنه إحنا نسكت وإنه عن وجوده، إن قلت عن ذا في الوصف قلنا أي من ذلك يأتي وين الغاية، فيقال على أنه لما نوصل إلى الليل يمكن نقول ما لا يمكن يلزم الأغنية، فإن المصدر عند هنا المصدر اقتضت أن يبين الصوم واجب إلى الليل، وأما ما بعد الليل فافرض أنه يجب الصوم أيضا، لكن المصدر اقتضت السكوت عنه واحتجت يا رتسم الله الخبر واحتج سيده بنحو ما لا تقيد كثير جنة عن المساء المقوم بنحو ما تبقى في الاحتجاج على نبي دلالة التخصيص بالوصف بنحو ما سبق يعني منها بنحو يعني ما سبق منها يعني احنا شلون تبين على ان ذكر الوصف ما يدل على اختصاص الحكم بالوصف ونفي عن غير الوصف محتاج بنحو ما سبق منها بالاحتجاج على نبي دلالته لم تجرده، فقال لو دل قولنا أتم الصيام إلى الليل لو دل لا دل على الاختلاف، قال الشاهد الأول الشاهد الثاني حتى أنه قال من فرق بين التعليق بالصفات بالصفة على الأولان ما ربي ما يمكن أن يطلع فيها شيء، من فرق بين تعليق الحكم أنت صفة المشي صفة وتعليقه بغايتين من فرق يعني شو من فرق بينهما يعني ذا تعليق الحكم بصفة غاية على المفروض لكن تعليق الغاية يدل على مثل المنطقة ليس له معه كلا وهو كالمناطق مثل ما بعد الزوجية ماذا؟ أربع عقب لكن الزوجية ما هاي مناطقة؟ شو مناطقة؟ وهو كم مناطقة؟ مش كم مناطقة؟ أي مناطقة؟ لا كال كال لأن الذي يقول على أنه زوجية ما أربع عقب لكن مو مناطقة ما جمع بينهم مثلا وهو كان مناسب لفرقه بين امرين. لا تقبل ان تفرق بين امرين، ما تقبل فيه بناسب، ما تقبل بناسب. شاهد الثاني ثم شاهد الثالث، اشكال هو اشكال فانقاذ منه، فانقاذ خاص بها الخصم الذي يقول الغاية المطلوب، مثل مصطلح المعاني يقول الغاية المطلوب. فالإنقاذ يعني الخصم المدعي بأن الغاية المطلوب، فأي معنى لقوله ثم أتم الصيام؟ إذا ما أتم الصيام شنو معنى ثم أتم الصيام من الليل؟ شعر الليل يجب لو يسك. فأي معنى لقوله ثم أتم الصيام من الليل؟ إذا كان ما بعد الليل، وإذا كان الليل لو يدارك ليش خلي أراد التطور ليه لا تبدأ واحد ما حد لنا ذلك أمر رسول الله. فأتم الصيام فأي معنى لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل؟ إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه نصاب، يجوز عن سنة، يجوز عن سنة، يمكن مو يجوز عن المبارك. أنا يجوز وعلم يعني شو؟ إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه، إذا كان هم دي صوم واجب، إذا كان هم دي صوم واجب، إذا كان يمكن هم دي صوم واجب، شو هذا الذكر من الليل؟ قلنا هو أشياء ستة أشياء، يعني هو جهد الوزن هم على الإشكال يجب. إذا أردتم رجعان من عالم نعلم مفهوم، شو فعل ذكر العالم؟ قلنا وأي معنى لقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة؟ إذا كانت المعلومة عن مات هم واجب فيها، نحن نقوم هات نحن نقوم هات يعني معلومة عن مدينة هم هم تجبه شلو يجب السائمة سائم دي نقول لا نقول نقول هناك نقول هناك ذكر السائمة ليس له ليش يمكن أنه نص على حكم السائمة وقيل ان واحد من التهذيب المصلح وذاك هم واجب فيه يعني المعلوم، لكن شو بيصير من طبعا من مصلحه تكتب السكر انت تروح حصل الهجوم من مصلحه تكتب انت تروح. فان قيل لا يمتنع ان تكون المصلحه في ان يعلم ثبوت الزكاه بالسائمه يعلم بهذا النص ويعلم ثبوت المعلومه بدليل اخر يصح الصحه فذكر السائمه يستثنى له حينئذ. يمكن إلى الليل ذكر معنى ما يوقف من باب المصلحة تروح على أنه نبين الوجوب إلى الليل ما بعدها ما في ذات من المعقدة تتفرق. قلنا كذلك لا ينصرف فيما علق من تفرقهم على غاية حرق امتحان نكتب حاجة جيدة حرق امتحان عشان ما نكتب حاجة جيدة لا نعمل يعني نقول لا يمتنع سر التحليف على الغالب أن نقول ما بعد الليل لم يجب صوم كذلك بصوم، لكن ذكرت الغاية لماذا؟ ذكر فقيل يجب الصوم إلى الليل لماذا؟ مع أنه ما بعد الليل من يجب ما بحث الليل الوجود يعني وما بعد الليل أفضل من الوجود لكن نحن نشكر ليس في حسكة سر من الليل أفضل من الليل خالص خلاص الجذور انتهى كلام صاحب المعاني. ايه تسأل الجواب اش نقينا المعاني تنزل له الجواب على اي حق المقصود كلام صاحب المعاني المرتضى انتهى. هذا اقول لك هذا الحشي مع السيد المرتضى يلوذ صاحب المعاني ولا يلوذ يلوذ ولا يلوذ لا ليش نحن يقولون مصالحي عن في غنبي من تكون تجسون إلى هذا أكثر لذلك أنه صحيح مش لا يكون يجاوب عم عينيات فلاسة نحن طعب المعاني يقول الوصف ما لي مفهوم لكن غاية إلها مفهومة فتلك الشيء المنصب أنه هذا كالتفريق بين أمرين لا يمكن التفريق بينهم الإجابة في الدنيا الوصف ما لي مفهوم جدا يجب أن يتكلم وهنا لو قلنا لدينا الاحتجاج الغاية نقول ما إلى مفهوم بك ما مفهوم بيش لأن طبيعة المصير إلى ليه يعني نحن إلى ليه يعني آخر الوجود آخر آخر آخر كنا آخر تعرف نحن شنو آخر يعني نهاية هذا الوجود صوري وهذا معنى يكون يسود لازم وجود. أما بعد ذلك ما توجد لا إذا أتوجدت ما رأي لي هذا الوجود صوري. إذن لا يكون يقول أنه إله مفهوم لأن معنى إلى الوجود يعني تأخذ الوجود إليه. إذا أخرجوا إليكم نحن اللي بلنا بعد هذا الفكرة هذا العنكة. والجواب المنت من مساواته مساواته هائلة التعليق بالغاية التعليق بغاية نمى مساواة علما للتعليق بالصفة. فإن اللزوم هنا ظاهر فإن اللزوم هنا لزوم هنا لزوم هنا شنو لزوم فإن اللزوم المفهوم لزوم لزوم المفهوم نعم لزوم التعليق الغاية لذلك يقولون أن نرى بس أنا بدون ذلك سؤال فإن اللزوم يعني لزوم التعليق بالغاية بنفي الحكم أهم أما بعد يوم ايش تقول؟ يوم بين قوسين ايش تخلي؟ لزوم المفهوم هنا هنا وحدة هنا تقدر هذا هذا حين المفهوم إذ لا ينفك بوجه الكلام إذا كان الصوم أخيرا الليل أم وجوب الليل هذا ليس في الحمل هذا ليس ما قلت إذا لا يتصل الصوم المقيد بكونه آخر الليل مثلا هذا ليس في الحمل أن عدم الصوم في الليل لازم أنه الليل ما بعد الليل وقفه صوم بخلافه هناك ما علمت بخلافه هناك طويل في بعض الوسط الوجود ثبوت الوجود للآنين لا يسكن من عدم ثبوت الوجود لغير العالم كما بينت كما علمت نقتله خلي نقتله بالسبق بعد السطور ليه ومبالغة السيد يقول السيد المصدر كل سوى عشو بالغ قبل المعارض وبين الوصف فقال أن ليس هو مفهوم بينما الغاية هو تلمرق بين أمر حشي هذا ومبالغة السيد في التسوية بينهما بمصدر يعني إذا ذات المائد المصدر بين الغاية إذا ذاتنا نكون فهم هذا الكلام يقول والتحقيق في الحقيقة احنا شوية داري اليوم نقول اخيرا بجسارة سيدي ناطح تبدأ امام المجتمع الوقت قوية يقول في الحقيقة الغاية داري دلالتها على المفهوم هو غاية قوية ايش قدنا كان يتصور المجتمع ضعيفة نحن بنعنى انه غاية قوية دلالة التقييم الغاية لما نقول اقرأ إلى صفحة 92 أنت على أنه ما بعد 92 لا يجب قراءته وهو غاية قوية بل لعل ابتقي دلالة الغاية على المفهوم أقوى من دلالة الشرط إذا جاءت تلك الكلمة أقوى من دلالة الذات على المفهوم أقول ولذلك تشوف بعض الذين قالوا الشرط ما إلى المفهوم يا لو بأن الغاية إلى المفهوم الدين. لكن ليس كل من قال بأن الغاية يسكوا رجاء زين تسكوا، لكن ليس كل من قال بأن الغاية إله مفهوم قال بأن الوصف إله مفهوم. شي هذا شي يقول يا أخي على أن دلالة الوصف على المفهوم أقوى، دلالة الغاية على المفهوم أقوى من دلالة الشرب على والتحقيق ما ذكره بعض الأفاضل من أنه يكون غاية أقوى دلالة من التعليق بالشرع. يعني الأقل من ذلك تعليق الشرع ليس عن المفهوم، تعليق الغاية ليس عن المفهوم، لكن تعليق الغاية أقوى دلالة. ولعبد الأقوائي شو قال بدلالته بدلالة الغاية عن المفهوم؟ كل من قال دلالة التقييد الغاية عن المفهوم، كل من قال بدلالة الشرع، لكن هل كل من قال، هل كل من قال بأن غاية المفهوم قال عن الشرع؟ وبعض من لم يقل بها، ولهذا قال بدلالة التقييد بالغاية عن المفهوم. كل من قال يجب حتى من الأخير أحسن شهر، ولهذا قال، ولهذا كل من قال بدلالة الشرط جاء قال بدلالة، وبعض من لم يقل بها، يعني بعض من لم يقل بدلالة الشرط على المفهوم بدلالة الشرط قابل لنا، يعني لا يستقيم الغاية على المفهوم، هذا يجب على أن تقيم الغاية غاية قوية. خلصنا هذا المبحث الحمد لله من مفاهيم خلصناها، لأن كان يا أخي المفاهيم اللي يبحثوها هل تنمهم لأن يتفق بصولي شوية تصعب إن شاء الله واحد أكثر، لكن مثلنا شرح مفهوم الشيء معني غاية وصرف وشرف وإلا بعد أرض مفهوم الحدر مفهوم الغفر مفهوم الحاص لأن الآن الكلام يقع في بحث جديد، وهو أنه إذا كان الوجود مشروط بشرط مثل الصلاة مشروط بين الدهن الإنسان سنة إلى العقل حتى يتجد الصلاة إلى قدرة حتى تجد الصلاة ولو من الحيط أو من النفاس أو حتى تجد موجود وشراط الأنفر. فإذا فرض على أنه الله عز وجل كان يعلم هذه المريض لما يصير الزوال وساعي يأتيها الحيط فيقدر منه الساعة يوجه لها وجود يصح أن يقول لها صلي، أو يدري لمن هذا الصلي هذا الشخص من يصلي يموت في أثناء الصلاة فهل يتمثل؟ إذا يريد يحج يدري السيارة تنظر في ذا الطريق يصير منه الساعة مهمة بالحج، هل يجوز أن يأمر الآمر بشيء مشروط ذلك الشيء بشرط والآمر يعلم بأن ذلك الشرط غير مشروط غير موجود في حق المكلف، فهل يجوز بالأمر ولا لا؟ أكثر المنسب إلى المخالفين أنهم قالوا شكوا بهم يجوز، لا أكثر قالوا بعضهم قالوا حتى إذا المكلف يدري يموت وسيارة الموت شايف طيب، فهم الله يدري عز وجل هم المكلف يدري مع ذلك يجوز، وإن كان جماعة من ذهبهم قالوا يرمي لا يقوم مثل ما أخي نحجي جماعة من المخالفين حجوا مثل ما أخي جنبوا ينبوه الله. إذا الآمر ما يدري تجوز الآمر ما يدري عن شو ما يدري لأن كان المولى مولى حبي يقول لنا للعرض ما يدري روح يسجد جبنا لحم ما يدري هذا الخطية بس ما يطلع لن حتى يغضع من التجيير بالنور الموت الشباب فإنما يجوز للمولى أمير. أما إذا يريد بس ما يطلع يوم أبلا فما يجوز والله عز وجل دمع منه من المقالب فما يجوز حين أن دفع الأمر معا أمين. واحد رأينا والدليل ما خلاص مدير يعني من يبدو الشاب منتبه وشلون؟ انت بسين شابونين ولا اذا الشاب منتبه يدري منتبه شلون يومر؟ اذا انت مطلع مع العقل الوسع يروح لحد السيارة من الطريق في اول وقت المرأة محي شلون المرأة الحديد يا بيبنا؟ حديد يا بيبنا حتى الوقت محي؟ حتى الوقت محي؟ لا من اصبح الصور مكتب الصورة المسعى لك مو عمر يعني هذا الصورة انا الحديد بعدين صاحب المهام يقول المهام لا يعجبني أن أنون البحث بهذا الشكل لكن شو سوى بعد؟ ليش يعني؟ ما يعجبه هالشيء فشلون تريد أنون البحث؟ شلون تريد أنون؟ لأن يقول بعدين يتضح إن شاء الله أن المناسب أن يخصص الكلام اللي أشهر الشرط الوجود بشرط الوجود محدد شرط الوجود يعني من دون وجود ماضي مثل من حياة شرط من دون وجود أخي قولوا قولوا من الحياة يعني يا أخي من دون أصل وجود هو علم شرائط الواجب مثل وجود دون وجود الوجود يعني إذا ما في وجود مو معنى أنه ما أقول وجود فمي شرط الوجود فنحن نقول إذا علم الآمر بانتفاع الشرط يا شرط منافق خير من أول يعني إذا كان الشرط شرط الوجود يعني مثل الحياة شرط الوجود إذا علم الانتفاع نقول أحمد يكون البحث الخط الثاني مو نعمم لكل شرط حتى شرطنا الواجب وإذا يدري المكلف الله عز وجل أن هذا ما راح يصلي ما راح يتوضأ إذا اشتغل ماذا يدعي فالمناسب تخصيص البحث بينه بشرط الوجود طبعاً ما أحب أنه يكون ما البحث يصير بل شامل وكل شرط لكن شو سوى أنا مشيت ثلاثة وشرط ليش إذا شرط بعد من قول هم الذي قالوا الآن الذي قالوا يجوز هم عن عمهم أجل المات على ضوء كلامهم أما أنهم وإذا الأحسن مخصص كما خصص المنتظر أخرى الحبات المنتظر ثباته هنجة فرد حبار يخصص بينهم الأول في الكلام بينهم بشرط الوجود الفصل الحادي عشر في جواز الأمر مع انتفاء شبه الله قال أكثر المخالفين الآمن إيه أكثر المخالفين إن الأمر بالفعل إذا أعطت من فعل مشروط لكن فعل مشروط بشرطه بعد الحياة بالقدرة بالحق سلامة المشروط هذا الأمر جائز وإن علم الآمر انتفاء شرط المشروط من شرط هذا الحياة وربما بعضهم أكثر جائز اشتراك قال حتى إذا المخمور الحد هو يدري أن الشرط مرتفي هل يبدأ المولى يعني يدري عبد أنه راح يمتبعش وربما تعدى بعض المتأخرين بعض المخلوقين فأجازه أجاز الأمر عن الشرط وإن علم المأمور أيضا المأمور أيضا علم بأنه الشرط مرتفي يجوز منه لكن أقول جماعة منهم إيش قالوا؟ رفضوا. لا لا لا نجوز مع نقل كثير منهم الاتفاق ومع نقل كثير من العامة أنهم متفقين على منعه على منعه نحن على منعه الآن بس وقت في سورة ألا هو كلامهم أما النهم وإذا الأحسن المخصص كما خصص المنتظى أخرى حبات المنتظى عبارة عبارة يخصص بيه من الأول والكلام بيه من يشبق الوجود الفصل الحادي عشر في جواز الأمر مع انتفاء الشرط الحمار قال أكثر مخارفين الحامل إيه أكثر مخارفين إن الأمر بالفعل إذا أكثر من فعل مشروط ذات الفعل مشروط بشرط جعلت الحياة والقدرة والعقل سلامة المشروط هذا الأمر جائز وإن علم الآمر انتفاء شرط المشرط وربما بعضهم أكثر ذلك قال حتى إذا المأمور عبده ويدري المشرط مرتفي هم يبدأ الأولى يعني يدري عبد أنه راح يموت وربما تحدى بعض المتأخرين من بعض المتأخرين فأجازه الأمر عن الشر وإن علم المأمور أيضا المأمور أيضا علم بأنه الشر منتفي يجوز لكن أقول جماعة منه جارة غفران لا يجوز مع نقل كثير منهم الاتفاق نحن نقل كثير من العلماء أنهم متفقين على منعه على منعه يعني على منعه الآن بش وقت في سورة علم المأمون هذا غرضه غرضه ماذا؟ مطلق مطلع عشر يعني حتى إذا لم يعلم المأمون ما دام الآمر عاهد ممنون الخاص مضح يجب أن يرحل معنى كثير منهم الاتفاق على منع يعني على منع الأمر يجب هذا منع الأمر مع علم المأمور بالاتفاق مع المأمور صلى الله عليه وسلم محمد ومحمد الطاهرين يا رب صل على النبي والإمام قلنا عليكم السلام ورحمة الله بأن عليكم السلام ورحمة الله بأن الآمنات هل يجوز أن نأمر بشيء وذلك الشيء مشروط عليكم السلام ورحمة الله وذلك الشيء مشروط بشرط مثل الصلاة مشروط قديما بالقدوم من الحي والنفاس مشروط بهم بالعقل بالحياة لو طرب الآن الذي يعلم أن هذه المرأة في وسط صلاتها تخيف أو تخيف متسامح أو هذا الشخص يجمل يمون ويعلم بأن الشرط شرط الفعل ينتفي في حق هذا المكلف فهل يجوز أن يأمره المدى هل يجوز له أن يأمر هذا المكلف مع علمه بأن الشرط ينتفي في حق هذا المثلث ام لا ان المخالفين ايش قالوا قالوا يجوز وان الايمانيه قالوا لا يجوز إذا المولى يدري بانتفاء الشر ما يجوز أمين. إذا ما يدري عليه السلام استدلت لما يدري على شلون يصير المولى أقول لك غير الله عز وجل. الله عز وجل قد أعلم يدري لكن غير الله عز وجل مثل موارد الحفظيين الباقين فيجهل أن هذا العبد له لما يطلع للسوق يموت في وسط السوق ما يدري. فإذا ما يدري يقدر يقول له من هسه اطلع للسوق جدا منع. فالجهل بعدم حصول الشرط ممكن في حق هذا المولى العرفي إما يجوز الشرط يجوز الأمر. أما إذا كان يعلم المولى الله أكبر يعلم الله على أنها غسر فيموت في الصلاة أو المولى هو نفسه طلع على أنها عرسة فيموت في الصلاة لو طلع من طلق أخضاء أو غير أخضاء أو الوحي أو غير ذلك أنه يجوز الأمر. فعقيدتنا إحنا شيعة أنه إنما يجوز الأمر إذا لم يعلم المولى أن الشرط ينتفي في حق المكلف وأما إذا علم بذلك فلا يجوز القرآن عقيدة هذا ما أمس قلنا. لكن أمس بعدين جزينه قلنا طرح البحث بهالشكل ليه عجبني صح المعامل جدا المنع ليش تشكيله طرحة البحر يقول لي أن يجينا بعدين إن شاء الله أنه إحنا كلامنا أذهبكم من هذه الغرجة إحنا كلامنا في شرط الوجود لا في شرط واجب لأننا الشرط عندنا على قسم شرط للوجود يعني من دونه وجود ما أقول مثل ما قال به من دونه وجود ما أقول مثل الحياة خلو من الحياة خلو من النفاس من دون الخلو من الحياة أقول وجود ما أقول مثل العقل مثل الضرور من دون عقل وجود أقول ما أقول هذا سمي شاء الله لأنه هو الشرط يجب وحدنا شرط علما للواجب يعني شو شرط للواجب يعني من دون وجوب أكله يعني من دون وجوب أكله لكن الواجب ما يتحقق خارجا المطلوب ما يتحقق مثل ما تقوله بالصبر إذا صار الضبط وما توضيت أمت والضيط وجوبها فيه ولا لكنه إذا أمت والضيط الوجوب أغرب موجود لكن الصلاة الصحيحة ما تتحقق مني خارجا فبعدم الوجوب لا يندم انتفاء الوجوب ولا لا يندم انتفاء الوجوب تسألني دائما لن يتوضع أنهاكم شكلوها قالوها يمين الوضوء ليس شرطا للوجوب يعني من دونه الوجوب ما وإنما هو شرط إما نسميه بالصحة يعني من دونه صلاة صحيحة ما أقول صلاة مطلوبة ما أقول فنسميه الشرط بالصحة أو يعبرون عنه بشرط الواجب ما أقول الشرط الواجب نسميه أو شرط الصحة اثنين عشان صحيح. فإذا عرفنا أن الشرط مرة عندنا شرط للوجوب يعني من دون وجوب أكو أو عندنا شرط للصحة للواجب يعني من دون وجوب أكو لكن الحمل الصحيح ما يحصل. إذا عرفت هذا فصاحب المعالي يشير يقول يريد يقول هذا بحثنا ونزاعنا مستصبينا بشرط الوجوب يعني شنو نزعل وصف شرط الوجود يعني نحن نقول إذا علم المولى أن شرط الوجود منتفي في حق المكلف. شرط الوجود منتفي في حق المكلف يعني يدري هذا في أثناء الصلاة يجن يموت تصير المرأة حائض هذا معنى انتفاء شرط الوجود، لأن الشرط الوجود ما هو فيدري المولى على أن الله في الصلاة حق يموت، هذا معنى علم أن شرط الوجود ينتفي. إهنا من يقدر المولى يعبرنا الأول ولا ما علمي بأن شرط الوجود ينتفي. طيب هذا محل كلام عنا. واما اذا كان الشرط شرط الواجب فلا باس وان يامر المولى وان علم بانه سوف ينتهي في هذا يجري هذا المكلف أو يدرك أثناء الصلاة يبطل وضوءه وما يتوفى بعدين. المولى شو يدري؟ يدري أن المكلف مفقود عنده ماذا؟ مفقود عنده مو شرط الوجود، لا شرط الصحة، يعني مو شرط عنده بطعم صحة مو شرط الوجود. فإنه يقدر المولى يؤمر بالصلاة من الأول ولا يدري هذا المكلف يتوفى أو يتوضأ يبطل وضوء على أثناء الصلاة يقدر يأمره ولا يقدر يأمره بلا إشكال بلا إشكال من يسأل عنه ما نتوضي يقدر يقول يا أمره ماذا ويقدر ما يتوضأ بعدين يقدر يأمره بالصلاة لأن الوضوء قلنا مو شرط إلا للوجود مو شرط للأمر وإنما هو شرط لحصول الواجب فمن دون الوضوء أمر أكو وإن إذا أمر ما في أكف وصار شرط وجود ما صار شرط تسحب من عندي كل سنين وإلا إذا الوجود والأمر ما أكون راح يصير الوجود مو شرط الواجب راح يصير شرط غير دروسه ووقت المفروض. إذا محل الكلام لابد أن يصير غنيا فقط وفقط في شرط الوجود، لكن إحنا بالأول ما خصصنا البحث فيما بشرط الوجود. عن كلامنا كان حق قلنا هل يجوز للمولى أن يأمر مع علمه بانتفاء الشرط؟ وبانتفاء الشرط من شرط الوجوب يشرط الواجب. ما خصصنا شرط الوجوب. جرمين ليش ما خصصنا؟ وإن كان المناسب مقيدة. لأنهم القوم أدلتهم وعنوانهم ناظر علما إلى مطلق الشرط. إحنا من الناس جرين وراءه. لكن الأحسن يا أخي خصص البحث بينا بشرط الوجود. ولقد احسن المقتضى واجاب سيد المقتضى على المقتضى حيث خصص كلامه بما بشرط الوجود. هذا كل الحشد مع الامير لحد الان ما حكيت فد شيء جديد. اليوم اريد نطبق عباره المقتضى. إذا أريد أشرح الكيارة أول ثم أطبق هم الدوخ وهم الوقت يضيع لنا فنقرأ فقرة أخرى ونشرحها بالأثناء ونطبق. بس أنت انتبه خرجنا من نقل كلام عالم الهدى ما هو يبين في الكيارة هم أبد هم اليوم ولا أكرر بها. ولقد أجاز علم الهدى حيث تنحى عن هذا المسلك. يا مسلك يا مسلك قل لي وهو تحميل البحث والعنوان اما لمطلق الشرط لم يفعل محط البحث وعنوان البحث عام لشرط الوجوب ولشرط الواجب. واحسن تأدير عن اصل المطلق اداء للمطلق احسن السطر الاول بشرط الواجب بشرط الوجوب. عجيب بس هنشوف عبارته هنشوف صدقه ولا فقع. وفي الفقهاء والمتكلمين من يجوز ها التفت ترى اقرا شلون تقرا، مو تقرا بمن يجوز، من يجوز ان يامر يعني ينطر رايهم راي العام اللي قالوا يجوز، هل يامر الله او يدري ان المكلف ماذا ما يقدر؟ شرط الحج شنو؟ شرط الصلاه شنو؟ شرط وجوبه شنو؟ ما ادري. يدري ان هذا ما يقدر على الصلاه، نص الصلاه ماذا؟ يموت مثلا او تتكسر رجلي او تعرف احد ما يفكر من الصلاه او من الحج او من الصوم، مع انه يدري جزء منه بعض جدا. يعني طبعا الان وفي القران المسلمين من يجوز ان يامر الله تعالى بحسنه بالسلامه بشرط ان لا يمنع المكلف في المستقبل من الفعل، وهذا امر بالصلاه مشمول في من؟ بالنعيم العظيم يعني من الصلاة. أما إذا ما وجد فإبعادنا الصلاة، يعني معنى هذا الشرط راح فشرط الأمر بالصلاة. ما هو شرط الأمر بالصلاة؟ أن الله ما يمنع المصلين من هذا الفعل بتمويته، بإلغاب عقله، بتسفير رجله إذا كان حاج إلى آخره. من يجوز أن يأمر الله تعالى بشرط أن لا يمنع المكلف في المستقبل من الفعل، أو بعبارة أخرى بشرط أن يقدره يعني يجعل قادر يبقي حي يلتفت لقراءة العبارة بعض مرات امتحان واحد يمتحن واحد بقراءة العبارة، يقول لي اقرا قد ما يعرف يقراها زين، اذا هاي اراد يقراها يجوز. ايش الاولياء؟ من يجوز ان يامر الله؟ معلوم هذا ذكر ولا شيء، ما المقصود؟ ويزعمون انه يكون مامورا بذلك المحل، عقيدتهم بانه هذا الشيء مشروع، انما يجوز ان يامر الله عز وجل بالصلاه او بالحج بشرط القدره بقاء القدره، لكن مع ذلك الجعل ويزعمون مع ذلك يعني هذا عجيب ان المكلف يكون مامور بالصلاه بذلك الفعل، مع من عندنا القدره؟ اي مع من عندنا الفعل؟ مع تمويل بالاثناء، تكسير رجل بالاثناء، اذهب حفل بالاثناء، اي مع ذلك الامر يجوز ان يكون امر من اول مشروع. كل امر مشروع، لكن مع علم الله عز وجل ان هذا الشرط ما يحصل في حق المكلف، مع ذلك الامر يقدر يوجهه. التفت يا اخي الى العباره، المطلب هو بسيط، لكن بالعباره صحبه حدث الله روحه الشريفه. نقول ترى شاهدنا خلاص من العباره، الشاهد حقر. الشاهد حقر من العباره. نحن شاهدنا من العباره شنو هو؟ شاهد من المبنى العبارة شنو؟ أنا نقول معنا نقصف الكلام دينا بشرط الوجود الوصول قصف من الغيب يا رب المقال المتسلمون من يجوز أن يأمر الله بشرط أن شدي أشرط بيانا أن لا يمنع مكلف يعني بشرط القدر يعني فعل مشروع من القدر عند الصلاة مشروع من القدر الصوم مشروع من القدر حاجة قدر من شرط الوجود يا شرط الواجب شرط الوجود من دونها وجود ما من الاول خطط كلام بشرط الوجود الشاهد خلص ترى لا تقول ايش طلع معانا بعد ايش نقل العباره شوف مثل الخلافات والمرأة المؤمنون وذلك ومع ذلك يعني لأنه بشرط أن يكون عنده قدرة يجد أن يوجه إلى نفسه التنافس من أول مرة يؤمنون لا يؤمنون بأن هذا الفعل مشروط بينا بالقدرة لكن الله عز وجل يضرب نفسه صلاة قدرة مع قدرة المسلم مع ذلك يقدر ماذا؟ اي عن هذا يوجد اشكال عليه هو على اصل هل مبنى يصير؟ مع الاباره على اصل هل قرأت؟ على اصل هل مبنى هو تناقض؟ انه اذا مشروط في هذا الشيء ويحكم هذا الشيء ما موجود شلون يكون رحيم يعني بين؟ كنت برضه كونه لذلك الشيعه بنى على عدم الجواز، قالوا هذا قبيح لا يجوز. ماشي، وهذا غلط مطلع عليه يعني سيد غلط هذا. انت لا تدري ابن الصلاة يموت شلون تقول انت تعبدون الصلاة مشروطة بعدم الموت ولا لا؟ فإذا يدري يموت هذا بالنص شلون حكمه؟ وهذا غلط، لأن هذا إنما يحسن، لأن هذا إنما يحسن يا أبو هذا يعني أن يؤمر لك وكيف؟ إذا مين هذا المسلم؟ في مسلم عام وغيرنا في مواضيع أخرى كما في مواضيع أخرى ما أدري أنا هذا العبد بس ما يطع كريم فعبد الآن من السجن أقول لها لا نشتري لنا إذا لا نشتري، لأن هذا يعني الأمر مع فقدان الشرط واقع، يعني الأمر مع فقدان الشرط واقع. إنما يحسن في من لا يعلم العواقب، لا يدري عقب هذا الشخص أنه نهاية أمر شنو يسمع الرحمن باب القرش نستجير بالله يموت نستجير بالله ما بينا. إنما يحسن في من لا يعلم العواقب ولا طريق له إلى علم العواقب. بالمعنى الأخير ما إلى طريق الأولى معرفة العواقب نهاية هذا الشخص شلون. فأما العاقب عالم فأما وأما يتأنى مناسب وأما أحسن أعيا فأما العالم بالعواقب وبأحوال المكلفين حتى التصريف قال بالعواقب أو بأحوال المكلف فلا يجوز أن يؤمر يعني بالفعل يعني بالفعل يعني بالفعل بشرطين لا يجوز أن يؤمر بالصلاة مشروطا به يقول أمرك بالصلاة بشرطين دقائق حين أمر بالصلاة مشروط وكل أمر بالصلاة مشروط فيه بل بالدقائق حين يقول أمرك بالصلاة بشرط أن تكون ذاكي حية هو يدري وجود النص إن هذا الصدق هذا الأمر لغو بعد لغو لغو هذا الأمر إذا تدري بالنص يموت ما يعني يقول على أن أمرك بالصلاة التي بشرط أن تبقى حية وأتقول على أنه وجود النص هذا ما يجوز قبيح هذا. قال والذي يبين ذلك يقول هذا الفكر كيف تتضح لك أكثر يقول تصف على نفسك في المصدر مرات واية اختلاف من الألفاظ ما أدري شنو نحن تضرح عليه يقول إذا تريد توضح المطلب أكثر افترض على أنه كنا عاصر النبي صلى الله عليه وآله وبين النبي صلى الله عليه وآله على أن ترى هذا عبد بس ما ترى يطلع اليوم من بعد الحوش يموت أخبرني الرسول بذلك أنا أذكر يموت بس أنا أعمل أقدر بعد أمر أقول له حدود لحن أقدر أمر ولا هذا الأمر ما دمت أعلم بأنه سوف يموت بمجرد خروجه أمر يهود بالدعاء لسوق شراء إلا حسوه يكون قبيح. ليش؟ لأن أنت تدري هذا يموت بمجرد خروجه فكيف تأمره بشراء اللحم؟ الأمر بشراء اللحم مشروط فينا نطلع عليه هذا المكلف فإذا تدري هو شلون جرم؟ كذلك الله عز وجل إذا يدري هذا المكلف المصيبة في صلاته يأتيها الحياة وضمن الصلاة بها كيف يأمر بها بالصلاة مع أنها مشروط فينا؟ قال والذي يبين ذلك يبين ذلك يا بدر أنه لا يجوز أن نؤمر بالفعل المشروط بشيء ونحن نعلم بانتفاع ذلك الشرط ونحن نعلم لا يجوز أن الرسول صلى الله عليه وآله لو أعلم أن زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت المفروض من شراء الله ليس مكتبا منه لا يموت اسمع الطاب قبح منا أن نأمره قبح منا أن نأمره بذلك لا محالة يسمون قبيح بأمر بشراء المحكوم. وإنما حسن دخوله. وإنما يقول وإنما يحسن دخول الشرع يقبل الهاد إلى السوق بشرط بقائك حيا. إذا ما كنت أدري أنه يموت. وإنما حسن دخول هذا الشرط في من نأمره فقد علمنا. لكن أطلع هي ما أكو ماذا تتحسن يعني ولا جلسة لله ما موجود هذا الشيء. وإنما حسن دخول هذا الشرط في من نأمره فقد علمنا بصفته المستقبل. ما يقع صفتك المستقبل، ما لي مستقبل، ما لم يقع حد المستقبل. عدم علمي فقد علمي بصفتي بالمستقبل هو الذي حسن. حسن الأمر ب 10 بعد أقول له اذهب إلى السوق واشتري بشرط بقائك قادرا. الذي حسن الأمر مع ما رشد فقد علمي بصفت هذا الإنسان. بس طبيعي هو بعد ما نخلي لنا اللي فقد إذا هنسويه هي ما كلها فعنده جريج بلس القديم. إذا أقول لهم إقرار حسن وإنما حسن دخول هذا الشرط دينا يدخل هذا الشرط يعبر هو الشرط أنه أمرك بشرط أن تبقى قادرا أمرك بالعب يسر. إنما حسن دخول هذا لفقد علمنا بصفة هذا المثلث المسلم. إذا لا أقول إقرار حسن إذا لم ما أقول إقرارا حتى والأمر سهل. أنا ترى أنه لا يجوز الشر فيما يصح فيه تفكر الحبائر وحدك شلت. أنا ترى أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ولنا إليه طريق. يدور ألا ترى أنه إذا الصفة كان يمكن أن نعرف إحنا الصفة يمكن أن نعرفها إحنا موجودة يوم ما موجودة إذا كنا ندري بعد حينئذ يجوز لنا أن نأمر ما علمنا بانتفاء تلك الصفة. قبيح مثل من يعرف مثل من يأخذ مثل حكم الفعل كون هذا الفعل وهو العدل حسن معلوم لنا وهو معلوم لنا للعدل فإذا معلوم لنا هم الناس تقول لي شيء فرد شفر تقول لي آمرك بالعدل إن كان حسنا وأنهاك عن الظلم إن كان قريب. هذا يجوز الشيء يعني أنت تدري أن العدل عدل وما له عدل أمر مع اشتراط حسنه ذلك إنما يصح هذا الاشتراط نية في صورة عدم العلم بأن ما أدري على أنه بأن ما أدري هذا الفعل حسن أو مو حسن مثل محفوظ السلام ضرب اليتيم هل يكون حسن؟ تبليك الحسن فأنا مش أقول لي أمرك بضرب اليتيم إن كان حسن لأن ما أعرف أنا حسن أو عدم أما إذا أدري حسن أو عدم حسن وضرب اليتيم حسن هو إذا أخذ التأثير حسن هو إذا أخذ التأثير حسن أما إذا أدري حسن مثل عادل فبعا قريح يلعب الأمر في مورد من شرج مضبط نقول إذا أدري أنا بهذه الصفة أنه يموت بمجرد أن يخرج أو بمجرد الطلعانيس فأعرف أن شرط القدرة وصفة القدرة لا تبقى بل تزول فكيف أمره وأقول له تجب عليك الصلاة المشدودة بالقدرة ما دلت تعلم بأن شرط القدرة يزول كيف تأمره بذلك. أنا ترى أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم مثل من أمره بالعدل إن كان حقنا وهذا يصح في العلم يصح قبل سنة لا تقل عن سنة فإن فيما يصح فيه يصح بسنة يمكن يعني يصح يمكن يعني ألا ترى أنه لا يعلم العلم شو ألا ترى أنه لا يجوز الشرط بلا شرط بلا عمرة بالعدل فيما يصح فيما يمكن فيه هذا لأنه يمكن أن يحفر واحد يعلم على أنه هذا الحق يصح فيه العدل ولما إليه الطريق هذا الشيء الذي أنا هذا الشرط الذي أنا إليه الطريق وهو Thank you.